لما يصغر ايد الفوانيس شهر الانوار للفرح الجليس يلا يصغر ايد الفوانيس شهر الانوار للفرح الجليس ونقول وحاوي يا وحاوي يا وحاوي دهانا أصفرار والسعداني يلا يصغر إيد الفواني دهانا أصفرار والسعداني يلا يصغر إيد الفواني ونقول وحاوي يا حاوي وحاوي يا وحاوي يا حاوي ونقول وحاوي يا سلام وأمان جيت يا رمضان بالخير فرحان رحت يا شباب سلام وأمان جيت يا رمضان بالخير فرحان فرحان فينا يلا الغفار وبهالينا يلا الغفار فرحان فينا يلا الغفار Yeah. Yeah.